يا دعوة الإسلام لن أنساك، لأهلا لن أميل على غير هداك. يا دعوة الإسلام لن أنساك، لأهلا لن أميل على غير هداك. فعهد علينا رفع لواك، فعهد علينا رفع لواك. أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك، أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك. الله نصر يدمر الطغيان، فلا بد لخير يثبت الأركان، ولا بد لنصر يدمر الطغيان، ولا بد في يوم ستحيا دعوتنا وجيل صحوتنا سيكمل البنيان. أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك، أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك. الله تبوك واحد طين وعهدنا اللامع، أعيديها ذكرى انتصارنا الساحق، تبوك واحد طين وعهدنا اللامع. قد كنا في الماضي بالأذن ألحانا، فما بالنا اليوم قد ملنا السامع. أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك، أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك. الله الآن وجرحك ضمدي وأيقظ الناس، دموعك كفي يا أمتي الآن، وجرحك ضمدي وأيقظ الناس. وأشعل نورا يهدى به الحيران، وتقوى يا ليل ففجرنا قد حان. أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك، أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك. الله الله الله لا إله إلا للجهاد كتائب، واليوم سرنا واليوم سرنا واليوم سرنا بالجموع نحارب. بالأمس قمنا بالأمس قمنا للجهاد كتائب، واليوم سرنا واليوم سرنا واليوم سرنا بالجموع نحارب. الله الله الله لا إله إلا الله. لن أنساك، لا لن أميل على غير هداك. يا دعوة الإسلام لن أنساك، لا لن أميل على غير هداك. فعهد علينا رفع لواك، فعهد علينا رفع لواك. أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك، أتيناك أتيناك يا دعوتي.